الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كله شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا اله الا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع انواع العباده ولذا قضى ان لا نعبد الا اياه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الاول فلا شيء قبله وهو الاخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطل فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الرساله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فمرحبا مرحبا بكم احبتي في الله عز وجل وبعد وقفه طويله توقفناها مع اذان امتنا وجراحاتها وكان لا بد من هذه الوقفه تالما لاذان المسلمين وتبصره للمسلمين بما يدبر لهم في الليل والنهار وتذكره للمسلمين بواجبهم تجاه اخوانهم الذين يذبحون ذبح الخراب هنا وهناك على مرأى ومسمع من الدنيا وكان لا بد من هذه الوقفه تأدبا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وبعد هذه الوقفه الطويله نسال الله جل وعلا ان يغمض جراحات الامه وان يردها الى اسلامها ردا جميلا وان يقر اعيننا واياكم بنصره الاسلام وعز المسلمين انه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير بعد هذه الوقفه الطويله تعالوا بنا احبتي في الله لندخل مره اخرى الى رحاب سوره الستر والعفاف الى رحاب سوره النور فنحن اليوم على موعد مع الدرس السابع من دروس هذه السوره المباركه ولا زال حديثنا بتوفيق الله جل وعلا عن الضمانات الوقائيه التي وضعها الاسلام سياجا واقيا لافراد رجالا ونساء من الوقوع في الفاحشه والعياذ بالله وقلنا بان الاسلام منهج حياه متكامل شامل لا يقوم اصلا ولا يقوم اساسا على الغرور انما يقوم على توفير الاسباب الحياه النظيفه الطاهره ثم يعاقب بعد ذلك من ترك هذه الاسباب الطاهره النظيفه وذهب ليتمرغ في الوحل والطين طائعا مختارا غير مضطر ومن بين هذه الضمانات الوقائيه التي تحدثنا عنها والتي وضعها الاسلام سياجا واقيا لامراضه من التربي والانحلال والوقوع في الفاحشه اولا تحريم النظر الى المحرمات ثانيا تحريم التبرج وقرب الحجاب تحريم الخلوة للمرأة الأجنبية والاختلاط المستحضر. رابعا الحظ على الزواج لمن استطاع اليه سبيلا، والحظ على الصوم لمن لا يستطيع الزواج، والحظ على عدم المغالاة في المهور. ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا على موعد مع هذا الضمان الرابع الذي يعد من وجهة نظري من اخطر الضمانات الوقائية الذي وضعها الاسلام حماية وتأمينا للعلاقة بين الرجل والمرأة. لان الميل الفطري ايها الاحبة بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين البشري، لان الله تعالى قد اناط به امتداد الحياة على ظهر الارض. لذا فهو ميل دائم لا ينقطع ولا ينتهي. الميل بين الرجل والمرأة ميل دائم لا ينقطع ولا ينتهي. لاجل ذلك ايها الاحباب شرع الاسلام الزواج وحث عليه، وجعل الله الزواج من سنن المرسلين، وجعله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لسنته، وقال من رغب عن سنتي فليس مني كما سنرى، بل وامتن الله علينا بنعمة الزواج. وقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عبد الله أيها الحبيب أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، هل سمعتم يا عباد الله إلى هذا الأسلوب الرقيق العذب اللطيف الذي يمتن علينا به القرآن الرقاب بحديثه عن الزواج كنعمة من أعظم النعم التي امتن الله بها على الرجال والنساء على حد سواء؟ إنها صلة السكن للنفس والقلب، إنها صلة الراحة للجسد والقلب، إنها صلة الاستقرار للمعاش والحياة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها. سكن، راحة، راحة قلب وراحة نفس، راحة بال وراحة ضمير، استقرار حياة واستقرار معاش. وشتان شتان ما بين علاقة بين رجل وامرأة في الحلال، وبين علاقة بين رجل وامرأة في الحرام. انظروا الى رجل يعاشر زوجته في عشق الزوجية، وبينما هو في هذه العبادة وهذه الطاعة ان صحت النية ليعشره الله جل وعلا على ذلك، بينما هو على هذا الحال يطرق ويقرع عليه بابه. فما الذي يحدث؟ وما الذي يتم؟ يقوم بمنتهى الامن والامان والطمأنينة ليختتن او ليرتدي ثيابه ثم يذهب ليرى من يطرق عليه بابه. وبين رجل مع امرأة في علاقة محرمة في السنة والعياذ بالله في مكان اي كان يطرق عليه الباب، او يسمع صوتا هامسا في الشارع، او يسمع حركة في خارج الدار، مستحيل ان يتم هذا اللقاء وان يستمر هذا الوضع، بل تراه قائما مضطرا خائفا وجلا. وهذا هو الفرق بين العلاقه في الحلال كما ارادها الله وكما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين علاقه حرمها الاسلام وشرمها رسول الله عليه الصلاه والسلام. ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وجعل بينكم موده ورحمه، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. واسمعوا مني هذه الكلمات واحفظوها، اقول ولذا فان العلاقه الزوجيه ان خلت من الموده والمحبه والرحمه اصبحت كالزكاه الميت. ان لم يسكن فاح عمله ونفله. احفظوا هذه الكلمات، ان العلاقه الزوجيه بين الزوج وزوجته ان خلت من الموده والمحبه والرحمه اصبحت ودخله هو الصلاة الذي أثار عليه المستشرقون شبها طوال العرابة، وهي رحمة من أعظم رحمات الله جل وعلا. لا بد للحياة الزوجية من أن تبنى على الحب وعلى المودة وعلى الرحمة، على الحب الذي دنس واستغل ووضع في غير موضعه، وأصبح يعبر عن الحب في أقبح العلاقات الجنسية الغدرة التي أصبح يعلمها لأبنائنا وفتياتنا الإعلام العميق للشيوعية والعلمانية وغيرهما. إن العلاقة الزوجية لا بد أن تبنى على المحبة، ولا بد أن تبنى على الرحمة، ولا بد أن تبنى على المودة. هذه العلاقة هي التي أمر الإسلام بها، وحث الإسلام عليها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ونهى عن التبتل والرهبانية، وجعل هذا الزواج بهذه الأصول وتلك الطوالب من سنته. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رحم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، أي عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، أي كأنهم تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: وأين نحن من رسول الله؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: وأنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي رواية الإمام مسلم: فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. صاحب الأخلاق عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أي أنتم الذين قلتم أنا أصوم الليل أبدا، أنا أصلي الليل أبدا، وأنا أصوم الدهر أبدا، وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. عليه الصلاة والسلام: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو الذي حث الشباب المسلم على ان يعد بصره وعلى ان يحسن فرجه بهذه النعمه العظيمه بنعمه الزواج، وحث غير القادر على الصيام فانه خير الزواج وخير الغايه واعظم ضمان. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرق للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية من الوقوع في الفاحشة والمعصية إذا ما راقب الله جل وعلا، واتقى الله عز وجل، وعلم أن الله يعلم سره ونجواه. إذا ما خلوت الدهر لونا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رفيقه. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أينما كانوا معهم بعلمه، معهم بقدرته، معهم بإحاطته، معهم بإرادته جل وعلا. ولا تجعلوا معية الله في الأماكن معية الناس، حتى لا تقع فيما وقع فيه تخزيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اذا داخلوك الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فمن لم يستطع اي فمن لم يستطع طاعه الزواج ومعونه الزواج فعليه بالصوم، فانه له وجاء. وحق الاسلام ان يعن احباب تيسيرا للزواج على عدم المعاناه في المهور. والحق اقول ان المشكله اصبحت ضخمه كبيره بصوره لا ينبغي ان نغمض عنها اعيننا. والجريمه احمل الاباء والامهات مسؤوليتها كامله. احمل جريمه هذه الفترة الكافرة لشباب الأمة الذي لا يستطيع الزواج، وهذه الفترة الكافرة لخدمات الأمة اللائي فاتهن رجم الزواج، وحمل هذه الكريمة بأمتها إلى الآباء والأمهات، إلى الآباء الذين وقفوا وحدة عن نجم وتشدد أمام مغالاتهم في المهور وأمام إسرافهم في النفقات والتكاليف، وكأنهم يريدون لعش الشمسية أن يتحول في أول أيامه إلى معرض تعرض فيه أرقى وأحدث ما تنتجه المصانع الإيطالية والأمريكية بالأداء. ما هذا يا عباد الله؟ اتقوا الله أيها الآباء، واتقين الله أيتها الأمهات، اتقوا الله في شباب الأمة الذي فتح عليه باب شر مستطير وباب فتنة خطير كبير. إن الشاب في هذه الأيام يقضي سحرة عمره وأحلى أيام شبابه في شمع لتكاليف الصلاة، وإذا ما من الله عليه بشمع قليل ليتغفل به ليحسن نفسه ويعز عرشه يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وارجعوا إلى الإحصائيات فقرأوها لتجدوا ثمن بدل الدم على حال شباب أمتنا وعلى حال فتياتنا اللائي يصرخن بالليل والنهار ويقضين الليل ويشتكين إلى الله ظلم العادات القبيحة التي حالت بينهن وبين ما تتمناه كل فتاة وما تسعد به كل انثى. والله الذي لا اله غيره لو وصلت المرأة الى ارقى الدرجات وبلغ امرها من الخيا ما بلغ لن يغني عنها شيئا، لن يغني عنها شيئا. ان الفتاة لا تريد الغنى وما تريد الفاحة عند اهلها بقدر ما تريد زوجا تقيا نقيا يكون عرضها ويحسن فرشها ويستر عورتها ويتقي الله فيها. فاتقوا الله ايها الاباء، اتقوا الله ايها الاباء، وارحموا شباب الامة المسكين، ارحموا عجزه وارحموا ضعفه وارحموا فقره. وان من الله عليك بالمال ورايت شابا تقيا نقيا فما الذي يحول بينك وبين ان تذهب اليه لتعرض عليه ابنتك؟ هل انت اكثر حياء من امير المؤمنين عمر؟ هل انت اشد حياء من فاروق الامه عمر الذي ذهب يعبد ابنته حفصه رضي الله عنها على عمالقه الصحابه الاقنائيه رضي الله عنهم؟ اذا من الله عليك بالناس ورايت شابا صالحا يستحي كبيرا من رعاه اذهب اليه، لا تستحي، اذهب اليه وقل له يا بني هل لك في فتاه تتقي الله؟ هل لك في فتاة تحافظ على حب الله؟ هل لك في فتاة تكون عرضك وتكون شرفك؟ واعرض عليه ابنتك، لا تستحي ايها الاب الكريم، لا تستحي وانت لست مخلدا، انما الذي سيبقى لزوجته ابنتك هو زوجها. اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الامام الترمذي ورواه الامام ابن ماجه ورواه الحاكم في المستدرك وصححه الامام الكلاب المنزل في الجامع الصغير، اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. والله لقد وقع الفتنه ووقع الفساد العريض يوم ان وقف الاب امام المتفتي لابنته. ما ثمنه؟ ما ثمنك؟ لا قيمتك، لا من اجل، لا من غداديره. ما حالك مع القران؟ ما حالك مع الصلاه؟ ما حالك مع النار؟ لا، اصبحت هذه الاسئله لا وجود لها، بل يتقدم الشاب ليقال له كم انت وما سعرك وما ثمنك وما قيمتك وما غدرك بالمال. بعرض الدنيا الفائل، بحطام الدنيا الفاني، اصبحنا نسال عن الدين. والله ان من تقدم بماله لفتاتك ايها الاب ولابنتك ايتها الام، والله الذي لا اله غيره واقسم بالله غير حال، انه سيعامل ابنتك كما ينظر الى الريال والدولار. واذا ما قوانينها مهمته الى اساس لا تختلف شيئا عن اي قطعه اساس استواها بماله وربما امتن عليها بدماء في يوم من الايام. يا حسن ان لي ابنه ترالي تزوجها، قال زوج ابنتك لمن يتقي الله، فان احبها اكرمها وان ابغضها لن يظلمها. ايها الاباء، ايها الاخيار، ايها الاحباب، هذه نصيحة شاب من أبنائكم ونصيحة ابن من أبنائكم. إذا جاءك من ترفع عن خلقه ودينه فقدم إليه ابنتك وأعرض عليه ابنتك، ولا تستحي أن يقال إن فلانا قد باع ابنته لفلان. هذا كلام العادات القبيحة الجاهلة. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال: هذه القولة التي ينبغي أن تنقش بماء الذهب. قال رحمه الله: ما عاد الرسل إلا العادات. إلى الله، ما عاد الرسل إلا العادات، أي ما وقف حجر عثرة في طريق الرسل إلا العادات. إنا وجدنا آباءنا على أمة، هكذا خرجنا فوجدنا آباءنا يفعلون. هذه تنظر ابنة فلان، ابنة فلان قسم لها من المهر كذا وكذا، وقسم لها من الأساس كذا وكذا، وأنا لا أقل عنها في شيء، وهذا ينظر إلى فلان، وهذه الأم تنظر إلى ابنة فلان. ما هذا يا عباد الله؟ وهكذا الشاب المسكين المتائج حائرا بين هذه التيارات، بين هذه التيارات القبيحة من العادات. وهكذا البنت مسكينة حائرة تشكي أمرها إلى الله وتشكي حالها إلى الله. والله لولا حياء فتياتنا ولولا حياء أخواتنا ولولا حياء بناتنا لصرخنا في وجوهنا في الليل والنهار وقال: ارحموا عيسنا، ارحموا ضعفنا، واستروا عوراتنا. ماذا تصنع البنت بغنى أبيها؟ ماذا تصنع البنت بغنى أمها؟ هل تريد لابنتك أن تقضي عمرها في بيتك؟ هل تريد لابنتك أن تقضي عمرها في فراشك؟ والله ما لهذا خلقت ولا لهذا وجدت، بل ما وجدت إلا لتكون في بيت زوجها، وإلا لتكون في عشق الزوجية، لتباهي الأمم ولتباهي الدنيا بنسلها الذي تربيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وللحق إن في إسناد هذا الحديث عيسى بن ميمون قال عنه الإمام البخاري منذر الحديث وبقية رجال الإسلام ثقات، وروى الحديث من طريق آخر الإمام ابن حبان، وقال حديثه حسن. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النساء بركة أيسرها المعونة. إن أعظم النساء بركة أيسرها المعونة. خسر لا تسرق، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تيسروا. والحديث رواه البخاري. البخاري ومسلم يسروا على عباد الله. ارحموا شباب الأمة ليرحمكم الله، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحموا الشباب والفتوات يقتلوا لهم امر الزواج وخففوا عليهم عبء الزواج. يسروا ولا تعسروا ونسروا ولا تنسروا. اما تعلمون ان رسولكم صلى الله عليه وسلم قد سوت رجلا بما معه من القران؟ اي والله سوت رجلا بما معه من القران. ولذلك بوب الامام البخاري بابا في كتاب النكاح في صحيحه بعنوان باب التشويش بالقران وبغير قدر. يقول الى فقه البخاري رحم الله من قال فقه البخاري في تراجيح يترجم من باله هذا العنوان باب التشويش على القران وبغير قدر. وروى في هذا الباب حديث سهل سهلة بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. جاءت المرأة واجبة نفسها لرسول الله، وهذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من سائر الامة. يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. فقامت المرأة قياما طويلا فقال رجل يا رسول الله زوج فيها ان لم تكن بل بها حاجه. انظروا الى الادب، زوج فيها ان لم تكن لك بها حاجه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء؟ تسبقها اياه اي تقدمه لها صداقه؟ قال لا ليس معي الا انسان. سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو اعطيتها ازارة فلست لا ازارة لك. انت بالشيء اي ابحث عن شيء اخر تقدمها لها تقدمه لها. فذهب الرجل فلم يجد شيئا فرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو خاتما من حديد. فقال الرجل لم اجد شيئا لم يجد حتى خاتما من حديث يقدمه صداقا لامرأة او لزوجته او لهذه المرأة ليتزوجها. التمس ولو خاتما من حديث فلم يجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا بسور يسميها. اتدرون ماذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال قد زوجتها بما معك من القرآن. قد زوجتكها بما معك من القرآن. نعم هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا. إنه التخفيف. إن المرأة ليس لها في هذا الوجود إلا أن تجلس وأن تعيش مع زوج يتقي الله ويعينها على طاعة الله ويأخذ بيدها وتأخذ بيده إلى مرضاة الله جل وعلا. لا أن تجلس مع أبيها ولا أن تجلس مع أمها إلى ما جاءها سن زواجها وسن إحسانها وسن إعفافها. ولا ينبغي أن ننسى هذا المشهد النبيل، هذا المشهد الكريم. أصفه إلى الآباء والأمهات. إنه مشهد زواج بنت سيد التابعين سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب سيد التابعين عاصر كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترف معظم علماء الحديث بمراتين اكثر من اعترافهم بمراتين سعيد بن المسيب. كما قال احمد وغيره سعيد بن المسيب كانت له فتاه. اتدرون من خطبها لابنه؟ خطبها امير المؤمنين عبد الملك بن مروان. خطبها لولده الوليد. اي نسب واي شرف امير المؤمنين يخطب فتاة لولده. انها زوجة يحرص عليها كل الناس. ولكن ان من ملا الايمان قلبه وملا التقى جوانحه يريد ان يقدم ابنته غير صالح صغي صغي يراقب الله فيها ويتقي الله فيها، ولو كان صغيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا. ورفض سعيد بن المسيب ان يصوت ابنته للوليد بن عبد الملك بن مروان، واحتال عليه عبد الملك بن مروان في ذلك. فلما ابى سعيد بن المسيب سلبه 100 صوف. ارجع الى سير اعلام النبلاء للامام الذهبي في المسند الرابع تحت عنوان تزويجه ابنته، ضربه 100 صوف في يوم داره. وابى سعيد بن المسيب ان يقدم جلده كبده وثمره فؤاده ان يقدمها لابن وليد بن عبد الملك بن مروان، وقدمها لطالب علم في حلقته فقير متواضع، الا انه وجد فيه التقى ووجد فيه الصلاح والفلاح. قدمها لكثير بن ابي وداعه رحمه الله. يقول كثير، والقصة اوردها الامام ابو معين في الحلية، واوردها الحافظ في البداية والنهاية، واوردها ابن حلقان في وفيات الاعيان، واوردها الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء من طريق احمد بن عبد الرحمن بن وهب. وعلى الرغم من ان كثيرا من علماء الشرح والتعديل قد ضعف احمد هذا، الا ان الامام مسلم رحمه الله تعالى قد احتج به على ضعفه، وقد وثقه غير واحد كابن ابي حاتم وغيره. اذ ورد بها احمد بن عبد الرحمن بن وهب. يقول كثير بن ابي وداعه: كنت ممن يجلس في مجلس سعيد بن المسيب، ففقدني اياما فسالني اين كنت؟ فقلت لقد توفيت اهلي، اي ماتت زوجته، كان متزوجا. ما قال: لا، لم ازوجها لرجل قد تزوج قبل ذلك، لا لا. قال: اين كنت؟ قال: لقد توفيت اهلي فانشغلت بها، اي ماتت زوجتي فانشغلت بها. فقال سعيد: هلا اخبرتنا فشهدناها معك؟ ثم قال سعيد بن المسيب: هل استحدثت امرأة اخرى ام انت هل تزوجت غيرها؟ فقال له كثير بن ابي وداعة: رحمك الله يا ابا محمد، ومن يزوجني ولا املك من الدنيا الا درهما او درهمين، وفي رواية الا درهمين او ثلاثة. فقال له سعيد: انا ازوجك ان فعلت افعل. قال: او تفعل؟ قال: نعم. يقول: فقام سعيد فحمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى على رسول الله وزوج ابنته على درهمين. يقول كثير: فانطلقت وانا لا اعلم ماذا اصنع من الفرح، ودخلت الى بيتي فصليت المغرب وعدت الى داري، وكنت صائما وقدمت العشاء، وكان خبزا وزيتا، وبينما انا جالس وشك في من استدين منه، واذا بباب يقرع، فقلت: من؟ قال سعيد. يقول: تفكرت في كل واحد اسمه سعيد الا سعيد بن المسيب، فانه منذ 40 سنة لم ير الا بين مسجده وبيته. ففتحت الباب فإلى بني سعيد ابن المسيب، فقلت: يا أبا محمد، ظننت أنه قد فكر في شيء آخر وغير رأيه، فقلت: يا أبا محمد، هل أرسلت إلي فأبيك؟ فقال سعيد بن المسيب: لا، أنت أحق أن تؤتى، أنت أحق أن تؤتى. ثم قال سعيد: يا كثير، لقد فكرت في أنك رجل عجب، أي ما كنت لك، وقد زوجتك وكرهت ان تبيت الليله وحدك، واذا بابنته واقفه في طوره من خلفه، فاخذها بيده ودفعها الى دار كثير بن ابي وداعه، واغلق الباب وانصرف. يقول كثير: فسقطت المراه من الحياه، كنا على حياه، فسقطت المراه من حيائها. يقول: فخشيت ان ترى الخبز والشمس فجعلته وراءها الشعلة وراء الضوء حتى لا تسكن لأول مرة بأنفته. وصعدت الى سطح منزلي فناديت على جيراني، فجاءت زوجة من نساء الجيران فدخلت اليها لتهلكها، ولما علمت امي بذلك جاءتني وقالت: وجهك من وجهي حرام يا كثير، الا ان تمسها قبل 3 ايام. يقول كثير ابن ابي وداعه فتركتها 3 ايام حتى جهزوها واعدوها فدخلت عليها فاذا بها من اجمل النساء ومن اعلمهم ومن احببهم بكتاب الله واعلمهم بسنه رسول الله واعرفهم بحرب زوج. فجئت معها لم اخرج الى مسجد سعيد بن المسيب شهرا كاملا. وبعد شهر خرجت الى سعيد ولما انقض المجلس اقترب مني وقال كيف حال هذا الانسان؟ قال بخير حال، بحال يسر الصديق ويسوء العدو. فقال لي سعيد خذ 20,000 درهم لتستعين به على حياتك. اعطاه 20,000 درهم وعاد. بالله عليكم لاي شيء معلق ولماذا نقول؟ رحم الله من قال رغيف خبز واحد تاكله في زاويه وكوس ماء بارد تشربه من صافيه وغرفة نظيفة نفسك فيها هادية وزوجة مضيعة عينك عنها راضية وبلدة جميلة محبوسة بالعافية واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها وهي العدل كافية. ما هذا؟ إنه الإسلام يا عباد الله. هذا هو ديننا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا. اللهم اني خدما له، اللهم فاشهد يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، واخيرا ايتها الاخت الفاضله الكريمه، اشكر اليك هذه القدوه بعدما حدثنا الاباء وتحدثنا مع امهاتنا الفضلات الكريمات، اشكر اليك هذه القدوه يا بنت الاسلام، يا عصم العز ويا عصم الشرف، يا من اغض اعداء الاسلام بحجابك وتمسكك بدينك والتزامك، يا برتنا المطوله ويا لؤلؤتنا المكنونه، اشك اليك هذه القدوه لتتحدثين بها بين يدي ابيك وامام امك. اذا ما تقدم اليك الصوت الصالح تكلمي وتحدثي بخلقه العزم وبلسانك الحر، ولا تستحي ان تعرضي قضيتك بين يدي ابيك وبين يدي امك. هذه القدوه يصفها الينا التاريخ انها شمس صريح القاضي ومن شريح، انه شراحيل او شراحيل بن حسنه الذي ولاه عمر بن الخطاب قضاء الكوفه فمكث فيه 60 سنة وضرب بعرشه المثل. له ترجمه طويله في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي في المسند الرابع. يمر عليه الشعبي يوما، والشعبي هو عالم وامام التابعين واعلم التابعين، كما قال زيد عن مكحول اعلم التابعين الشعبي. وله ترجمة طويلة ايضا في المجلد الرابع. يقول التقى شريح بالشعبي فقال الشعبي يا شريح كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال كيف حال اهلك؟ اي كيف حال زوجك؟ فقال شريح والله يا شعبي منذ 20 سنة لم ارى من زوجي ما يهجبني قط. قال الشعبي سبحان الله وكيف ذلك؟ قال شريح يا شعبي منذ اول ليلة دخلت فيها على زوجتي رأيت بها جمالا نادرا وحسنا نادرا فقلت اصلي ركعتين شكرا لله. يعترف لله بالفضل. ما قال اقوم لابحث عن كاس خمر او عن طريق خضر نجس او عن سن اقضي الليلة معه سن داعر، لا، من قال اقوم اصلي ركعتين شكرا لله عز وجل. يقول شريح فلما صليت وسلمت رأيت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. دخلت معه في الصلاة لله جل وعلا. فلما انتهينا وانفض الأهل والأحباب مددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية. اسمعوا ماذا تقول هذه المرأة وماذا تقول هذه الزوجة في ليلة دنائها على رسلك يا أبا أمية. ثم قالت احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله. وبعد ابا اميه اني امراه غريبه عنك لا علم لي باخلاقك فبين لي ما تحب فاتيه وما تكرهه فاتركه. ابا اميه لقد كان لك من نساء قومي من هي كفء لك ولقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي. اما وقد قضى الله امرا كان مفعولا وما نفت واصنع ما امرك الله به فامساك بمعروف او تسريح باحسان واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الله اكبر. يقول قريش فأحوجتني والله إلى الخطبة في ذلك يا شعبي فجلست وقلت أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله. وبعد فإنني قلت كلاما إن سددت عليه يد الحظ وإن تستعيه يد الحجة عليك. أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة أهلي؟ قال ما احب ان يمنني اطهاري. قالت ومن تحب من جيرانك ان يدخل دارك؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. وما رايت من حسنه فاشتريها وما رايت من سيئه فاشتريها. يقول قريح فبت معها بانعم ليله ومكثت معها 20 سنة والله لم اعتب عليها في حياتي الا مره واحده واشهد الله اني كنت لها ظالما. قلت يا لها من عيشة هادئة راضية. وهكذا تكون المرأة الصالحة التي تراقب الله جل وعلا في زوجها وتتقي الله تبارك وتعالى في زعلها. هذا هو الزواج. نداء للآباء ونداء للأمهات ونداء للفتيات ونداء للشباب. أسأل الله جل وعلا أن يحصن فرجنا أن يحصن فروج شباب أمتنا وفتياتنا وبناتنا إنه ولي ذلك مولاه. اللهم حصن فروجنا اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء اللهم يسر لشباب الأمة زواجا يحب به نفسه ويسر لفتيات الأمة زواجا يعطفن به أنفسهم. أنت ولي ذلك.